وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في الليالي السابقة شيئا من الأحكام المتعلقة بأهل بقطاع الطريق، بأهل الحرابة، وذكرنا بأن لهم أربع حالات: قد يحصل منهم القتل وأخذ المال، وقد يقتلوا فقط، وقد يأخذوا المال فقط، وقد يخيفوا المارة ويخيفوا السبيل. والأحكام التي تنفذ فيهم: إن قتلوا وأخذوا المال، قتلوا وصلبوا ولا قطعة، لا قطعة على أي منهم. فإذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا فقط قتلوا حتما، وإذا أخذوا المال فقط قطع من كل واحد منهم اليد والرجل، يده اليمنى ورجله اليسرى. وأما الحكم الرابع: إذا أخافوا السبيل فإنهم ينفون فلا يتركون في مكان واحد. هذه الأحكام الأربعة مرت بنا لقطاع الطريق. ثم انتقلنا إلى الباب الذي يليه، وهو قتال أهل البغي، وذكرنا بأنهم قوم أهل شوكة ومنعة، فإذا خرجوا بتأويل سائر فإن على الإمام أن يراسلهم، فإن ذكروا شبهة كشفها، وإن ذكروا مظلمة أزالها، فإن فاءوا وإلا قاتلهم. هذه بعض الأحكام المتعلقة بأهل البغي، فإن كان عددهم قليل أو لم يكن لديهم تأويل فإنهم قطاع طريق لا يحتاجون إلى المراسلة. وأما إذا كان لديهم شبهة وعددهم كثير فإن الإمام يراسلهم، كما فعل علي رضي الله عنه حينما أرسل عبد الله بن عباس ليحاور الخارجين عليه، فرجع منهم 4000 استجابوا لدعوة عبد الله بن عباس رضي الله عنه. الأحكام، قراءتنا في هذه الليلة في بعض الأحكام المتعلقة بالمرتد. المرتد، والمرتد لغة بمعنى الراجع الذي يرجع. ذهب فلان إلى جدة ورد، ذهب فلان إلى الطائف ورد، يعني رجع، ذهب إلى جدة ورجع، ذهب إلى الطائف ورجع. فالمرتد شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. من الله عليه بالإسلام، من الله عليه بالرشاد، من الله عليه بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم أغواه الشيطان ورجع. ما الحكم؟ الحكم يقتل، الحكم يقتل. قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. ويأتينا إن شاء الله الأحكام المتعلقة بالمرتد، وهل يكون ماله إذا قتلناه لأهل بيته لورثته، أم لبيت مال المسلمين؟ هل يغسل ويصلى عليه أو يدفن في أي حفرة من الحفر؟ لا حرمة له، على ما سيأتي مفصلا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب حكم المرتد، وهو لغة الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. واصطلاحا وهو لغة الراجع. قال تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم. ولا ترتدوا، فإن الإنسان إذا من الله عليه بالإسلام وعرف الحقيقة ورجع فقد ارتد على دبره، نسأل الله السلامة. نعم. واصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه، بعد أن يمن الله عليه بالإسلام يرجع إلى الكفر والضلال، هذا يسمى بالمرتد. نعم. ولو مميز، قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. نعم. ولو مميز أو هازل، وقال طوعا لأن الإنسان قد يتلفظ بالكفر وهو مكره، فهذا لا حرج عليه، لأن الله عز وجل يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد يلزمه كافر أن يتلفظ بكلمة الكفر، فإذا تلفظ بها مكرها فلا شيء عليه، لأن الذي يعاتب ويعاقب هو من تلفظ بالكفر طوعا، يعني بطوعه واختياره، أما من تلفظ بالكفر مكرها فلا حرج عليه، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. قال: أو هازل، حتى لو تلفظ بالكفر هازل فإنه يؤاخذ. فكان بعض المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي أحد الغدوات تكلموا بكلمة الكفر، قالوا يعني نص كلماتهم التي تلفظوا بها، قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عجبا عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا، من يعنون؟ يعنون الصحابة رضوان الله عليهم، أرغب بطونا يعني عند الأكل عندهم نهم وشدة، ولا أكذب ألسنا يعني الكلام لا يتكلمون بالحقيقة، وعند اللقاء جبنا. فذهب أحد الصحابة حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمع هذا الكلام، وذهب وأخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاءوا يعتذرون، قالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث الرد نقطع به عنا الطريق، يعني نتكلم كلام لأجل نتسلى في الطريق. فنزل القرآن الكريم حيث يقول عز وجل: أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالإنسان حتى ولو كان يتكلم بالكلام هازلا، وقد ورد إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بال يهوي بها 70 خريفا في قعر جهنم، نسأل الله السلام. فيقول: ولو هازلا. فعلى الإنسان أن يصون لسانه عن كل ما يعكر الصفوة أو كل ما يؤثر على عقيدته أو يخدش سلامة دينه. نعم. أعد الله. اصطلاحا الذي يكفر بعد إسلامه، يقول الآن فلان مسلم ثم بعد ذلك يرجع، لو قلنا لفلان ورغبناه في الدين وبينا له محاسن العقيدة وسلامة الإسلام وفيه الخير للدنيا والآخرة، فقال الرجل: اقتنعت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماذا نقول الآن؟ نقول إنه مسلم. لو بعد دقيقة أو دقيقتين أو نص ساعة أو أكثر وقال: قال لا لا لا، سأبقى على ديني، نقول: لا، أنت مرتد ويجب أن تطبق عليك أحكام المرتدين. يعني سواء كان طويل العهد بالإسلام أم قصيرة يسمى مرتد. نعم. واصطلاحا هو الذي يكفر بعد إسلامه طوعا يعني احترازا من أي شيء، احترازا من أي شيء، من أن يقول كلمة الكفر مكرها ملجعا ملزما. يعني إنسان إما أن تقول كذا وإلا بالسكين، إما أن تفعل كذا وتقول كذا وإلا بهذا المسدس، فهذا مكره. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم. الذي يكفر بعد إسلامه طوعا ولو مميزا أو هازلا بنطق أو اعتقاد، بنطق أو اعتقاد يعتقد في قلبه ما يخالف العقيدة. نعم. أو شك أو فعل، كل هذا تعتبر من أمارات الردة. نعم. فمن أشرك بالله تعالى، فمن أشرك، والله يقول إن الشرك لظلم عظيم، والآية تقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن أشرك بالله فقد ارتد عن الإسلام. نعم. فمن أشرك بالله تعالى كفر، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو جحد ربوبية، جحد ربوبية الله، أو جحد ألوهيته. لأن عندنا التوحيد ثلاثة أنواع أيها الأحباب، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمن جحد الربوبية أو جحد الألوهية فهذا يعتبر قد ارتد. نعم. أو جحد ربوبيته أو جحد ربوبيته سبحانه، أو جحد وحدانيته، أو جحد صفة من صفاته كالحياة، أو جحد صفة من الصفات المعلومة، الصفات التي الموضعة كالحياة والعلم، كفر. نعم. كالحياة والعلم كفر. أو اتخذ لله صاحبة، أو اتخذ لله ولدا، كل هذا يعتبر ردة عن الإسلام. نعم. أو اتخذ لله تعالى صاحبة أو ولدا، أو جحد بعض كتبه، جحد بعض الكتب، نعرف التوراة، الإنجيل، القرآن، الزبور، الكتب السماوية، يجب على الإنسان أن يؤمن بها بأن الله أنزل هذه الكتب. فإذا جحد بعض الكتب، قال أنا مثلا أؤمن بالتوراة فقط، أؤمن بالإنجيل فقط، أؤمن بالقرآن، القرآن شامل لجميع الكتب، والقرآن يصدق جميع الكتب، والأحكام التي تعبدنا بها إنما هي بالقرآن. فمن جحد بعض الكتب ولو آمن بالبعض الآخر يعتبر ذلك ردة. نعم. أو جحد بعض كتبه، أو جحد بعض رسله، جحد بعض الرسل، آمن ببعض الأنبياء ولم يؤمن، لأن عندنا أركان الإيمان. بالنسبة أركان الإيمان كم نقول؟ ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هل نقول أن نؤمن بالقرآن وأما الكتب السابقة فليست منزلة؟ لا، لكن العمل بها لا يجوز، لأن القرآن تضمن ما فيها، وإلا فهي في وقتها كان الناس متعبدون بها على الأمم التي أنزلت عليها، أما نحن فمطالبون بما في القرآن فقط، ونؤمن بأن تلك الكتب منزلة من عند الله، وأن الأنبياء مرسلون من عند الله الذين ورد القرآن أو ذكرهم الله في محكم التنزيل. أركان الإيمان ستة: أن نؤمن بالله، ونؤمن بملائكته، ونؤمن بكتبه، ونؤمن برسله، ونؤمن باليوم الآخر ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. نعم. أو جحد بعض رسله أو سب الله. إذا سب الله نسأل الله السلامة هذا يعتبر كفر ويعتبر ردة. نعم. أو سب الله سبحانه وتعالى أو سب رسوله أي سب أي رسول من الرسل، سب المصطفى عليه الصلاة والسلام، سب نبي الله عيسى، سب نبي الله موسى، سب إبراهيم، سب أي واحد من الأنبياء والرسل فيعتبر هذا كفر. وهذا دليل على أن دين الإسلام تضمن جميع الأديان واشتمل على ما فيها من خير وصلاح وفلاح. نعم. أو ادعى النبوة لو ادعى إنسان النبوة نقول هذه ردة، لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يكون مجنون والمجنون مرفوع عنه القلم، وإما أن يكون إنسان شرير ويجب قتله. إذا كان مجنونا فالمجنون مرفوع عنه القلم وهذا يودع في السجن لأجل أن لا يتعدى شره، وإما أن يكون شريرا متزندقا فهذا يجب قتله إذا كان في حالته المعتبرة شرعا، يعني بالغ عاقل إذا ادعى النبوة، لأن نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم ختمت جميع الأنبياء فلا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، وقد أرسل إلى جميع الثقلين الإنس والجن. نعم. أو ادعى النبوة فقد كفر. نعم. لأن جحد شيء من ذلك كجحد الكل، لأن من جحد نبوة نبي من الأنبياء كأنه جحد الأنبياء جميعا، ومن جحد رسالة رسول من الرسل كأنما جحد الرسل جميعا، ومن سب واحدا منهم كأنما سب الجميع. نعم. ويقول عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. نعم. وسب أحد منهم لا يكون إلا من جاحده. وسب أحد منهم يعني سب عيسى، سب موسى، سب إبراهيم، سب المصطفى عليه الصلاة والسلام جميعا لا يكون إلا من جاحد، ومن جحد واحدا منهم فقد كفر. لا يكون إلا من جاحد. ومن جحد تحريم الزنا. ومن جحد تحريم الزنا، الزنا تحريمه متواتر، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فمن جحد تحريم الزنا كفر، لأن الزنا مجمع على تحريمه. ومن جحد تحريم الزنا أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها من المحرمات، يقول كثير من العلماء من جحد تحريم الحشيشة فقد كفر، لأن الحشيشة تفسد العقل وتفسد الدين، والإسلام أو وجاء الإسلام بحفظ الضروريات الخمس ومنها العقل والدين، يقول من جحد تحريم الحشيشة فقد كفر. نعم. أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها، أو جحد شيئا من المحلل. لو قال إنسان نعرف إن الخبز، كلنا نعرف الخبز حلال، لو قال إنسان الخبز من البر حرام نقول كيف ذلك، لو أصر على تحريمه وحرمه قلنا هذا كفر. لو أن إنسانا حرم العسل والعسل مجمع على تحليله، لو أن إنسانا حرم الأشياء المجمع عليها فهذا يعتبر كفر وخروج عن الملة. نعم. أو جحد هل كخبز ونحوه مما لا خلاف فيه أو جحد وجوب عبادة من الخمس. لا، أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة، أو جحد شيئا من المحرمات الظاهرة المجمع عليها أي على تحريمها، أو جحد حل إلا الخبز. الخبز حلال، قال لا الخبز حرام. نقول اللحم، لحم الضأن حلال، قال لا حرام. لحم الدواجن حلال، قال لا حرام. إذا جحد إلا شيء مجمع على تحليله فهذا يعتبر كفرا. نعم. أو جحد حل الخبز ونحوه مما لا خلاف فيه، أو جحد وجوب عبادة، أو جحد وجوب عبادة من الخمس كصلاة الظهر غير واجبة. أنا أقول الفجر واجبة والعصر واجبة، لكن الظهر لا. الأربع واجبات لكن الفجر غير واجبة، الأربع واجبات لكن المغرب غير واجبة. فإذا جحد وجوب صلاة أو جحد وجوب الصيام أو جحد وجوب الحج على من استطاع فإن ذلك يعتبر كفرا مخرج من الملة. نعم. أو جحد أو حكما ظاهرا مجمعا عليه إجماعا قطعيا بجهل أي بسبب، أو حكما ظاهرا إجماعا قطعيا، إجماعا قطعية. أما إذا كان الإجماع غير قطعي، لأن مثلا الخوارج قد يستحلون دماء بعض المسلمين، فهذا غيره لم يحصل الإجماع القطعي، وإنما إجماع وهو غير قطعي. فإذا جحد أمرا قد أجمع عليه إجماعا قطعيا فهو كفر. نعم. بجهل أي بسبب، يعني بسبب الجهل الذي حمله على ذلك هو الجهل. نعم. فيعرف بسبب جهله وكان ممن يجهل مثله ذلك عرف حكم ذلك. إذا كان ذلك بسبب الجهل وهو يد ومثله يجهل ذلك، يعني إنسان أسلم حديثا ولا يعرف أحكام الزنا وظن أنه حلال، إنسان أسلم حديثا ولا يعلم تحريم الخمر وظن أنه حلال، فإذا كان قد أسلم حديثا ومثله يجهل ذلك عرف. وأما إذا كان قد أسلم قديما ونشأ في ديار الإسلام ومثله لا يجهله فلا يعرف، وإنما يحكم بردته. نعم. عرف حكم ذلك ليرجع عنه، وإن أصر حكم لأجل أن يرجع لأن مثله يجهل. نعم. وإن أصر، وإن أصر يعني لم يقتنع، لم يرجع إلى الرشد والصواب، لم يوافق عينما تم الإيضاح له. نعم. وإن أصر أو كان مثله لا يجهله، أو كان مثله لا يجهله لأنه نسع في ديار الإسلام ويعرف الفرق بين الزنا والنكاح، يعرفها معرفة واضحة. نعم. كفر. نعم. لمعاندته للإسلام، كفر لأنه معاند. نعم. وامتناعه من الالتزام لأحكامه وعدم قبوله لكتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، لأن هذه معروفة ومجمع عليها وهي معروفة من الدين بالضرورة. فإذا أصر أو عاند واستمر كفر لمخالفته ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وما جاء في إجماع الأمة. نعم. وكذا لو سجد لكوكب ونحوه، وكذا لو سجد لغير الله، لأن السجود عبادة والعبادة لا يصح إلا أن تكون لله، إلا لله. فإذا سجد لشمس أو سجد لقمر أو سجد لنجم أو لمخلوق يعتبر هذا كفر. فالله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أو أتى بقول أو فعل صريح في الاستهزاء بالدين، أو أتى بقول يستهزئ بالدين أو بأهل الدين، بقول صريح فيه الاستهزاء بالكتاب، فيه الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الاستهزاء بأهل التقى والصلاح، حينما قال المنافقون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عجبا عند اللقاء. قالوا هذا بطريق الاستهزاء. فإذا قاله إنسان واستهزأ بأهل الخير واستهزأ بأهل الصلاح فهو على خطر عظيم. نعم. أو امتهان القرآن، أو إذا امتهن القرآن ووضعه أو وطأ عليه أو بأي عبارة من عبارات الامتهان والسخرية يعتبر هذا كفرا، نسأل الله السلامة. نعم. أو أسقط حرمته. لا من حكى كفرا سمعه وهو لا يعتقد. من حكى يعني تكلم بكلمة قالها فلان، تكلم بكلمة قالتها الإذاعة الفلانية، تكلم بكلمة قالتها المنظمة الفلانية، فهذا لا يعتبر كفرا لأنه نقل قول أولئك وهو لا يعتقده. أما إذا نقله مع اعتقاده له فهو على مثلهم وعلى غرارهم. لا من حكى كفرا سمعه وهو سمع من الإذاعة الفلانية أنهم يقولون كذا وكذا، سمع من الإذاعة الفلانية أنهم يقولون كذا وكذا عن الإسلام، سمع عن الإذاعة الفلانية أو عن الصحافة الفلانية أنهم يقولون كذا وكذا عن القرآن وهو لا يعتقد هذا الكلام وإنما نقله، فلا يعتبر هذا كفرا، وإنما الكفر أن يقوله معتقدا صحته. نسأل الله السلامة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.